هذا يقول إن والده لا يمسك البول ولا الغائط حيث أنه ضعيف، فكيف يتطهر ويصلي؟ نقول إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويتحفظ ويتوضأ ويصلي ما عليه من فرائض ونوافل، وهو لا يزال في طهارة حتى يأتي وقت الصلاة الثانية. فإذا دخل وقت الصلاة الثانية أيضا يستنجي لها ويتحفظ ويتوضأ. ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا يسأل يقول في مكة هل تضاعف الحسنات من العبادات كالصلاة مثل قراءة القرآن والصدقة والطواف وغيرها قياسا على الصلوات؟ ما ورد فيها هذه دليل، لكن العلماء رحمهم الله قالوا انه في الزمان الفاضل والمكان الفاضل العبادة فيها افضل من غيرها، ففي رمضان العبادة فيها افضل من غير رمضان، وفي مكة افضل من غير مكة. اما المضاعفة بمئة الف فانما وردت في الصلاة، وغيرها لم يرد فيه دليل يدل عليه بالتحديد. وعلى كل فالإنسان يجتهد في فعل الخير، وربنا كريم وجواد ورحيم، والإنسان إذا أخلص عمله لله تبارك وتعالى وأصلح العمل لم يكن في هذا العمل خلل، فإن الله جل وعلا يفتح أبوابه للطائعين ويكرمهم، ورحمته وسعت كل شيء. يقول غرق طفل في الخامسة من عمره في بركة تابعة لأحد السكان المجاورين للولد الغريق في بلد السائل، علما أن البركة غير محصنة بحائط، فهل يلزم صاحب البركة شيء من وجه الشرعي؟ نقول إذا كانت معرضة لإتيان الأطفال بحيث أنها كانت على طريق الناس، أو أن الوصول إليها سهل من أي مكان من جهاتها، فإن هذا إهمال من صاحبها إذا لم يحطها بحائط يمنع القصر أن يسقط فيها، فعليه كفارة القتل وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وأما إذا كان احتاط لها جعل لها بابا وأغلقها، وأهل هذا الطفل هم الذين أهملوه حتى أنه جاء ودخل إلى هذا المكان، فأهله الذين أهملوه يتحملون هذه الكفارة. هذا يسأل يقول يريد أن يأتي بعمرة عن والدته لأنه لا يستطيع أن يدفع لها بدلا لمن يقوم بالعمرة عنها. كون الإنسان يأتي بعمرة عن غيره بعد أن يؤدي عمرته، هذا العمل لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرغب فيه، ولكنه أذن فيه بعد إلحاح من عائشة رضي الله تعالى عنها. بعدما أدت الحج طلبت أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه ثانية فلم يأذن، فكررت الإلحاح فأذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب عبد الرحمن بها إلى التنعيم فأحرمت عائشة وعبد الرحمن لم يحرم، ذهب إلى التنعيم وجاء بها إلى الحرم ولم يحرم. فأخذ العلماء رحمهم الله من هذه الحادثة جواز هذا العمل وعدم فضيلته، فمن فعل ذلك صح ولكنه ليس فاضل. أما العمرة الفاضلة هي أن تأتي بها إذا قدمت أول ما تقدم، أو أنك بعد أن تنتهي من عمرتك يكون لك غرض خارج مكة فتذهب لقضاء حاجتك ثم تعود ثانية إلى مكة، فهذه العمرة فاضلة إن شاء الله. هذا يقول يوجد هناك فرق في الأمة الإسلامية مثل الروافض والصوفية والبعثية ونحوها، فهل هذا من عقوبات الله عز وجل حيث تفرق المسلمون ودخل بينهم العداوة والبغضاء، فكيف الحل؟ الحل هو الرجوع إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته والأخيار. وجود فرق ووجود الضلالات ونحوها هذا موجود ممن ينتسبون للإسلام، وإن كان بعضهم ينتسبون اسما لكن حقيقتهم ليسوا من المسلمين، فوجود مثل هذه الفرق الواجب تنبيههم وتعليمهم وبيان الحق لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، يعني 71 و72 و72 من أمة محمد كلها في النار، يبقى واحدة هي التي في الجنة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهذا المنهج هو المنهج الصحيح الذي أصحابه هم أهل الإسلام على الوجه الصحيح. ولا شك أن الواجب على المسلمين في كل مكان الدعوة إلى الله وبيان الحق وتنبيه الجاهل وتعليمه ودعوة أهل البدع وأهل الضلال، لعل الله تعالى أن يردهم إلى الحق ويفتح على قلوبهم، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول نحن مجموعة أتينا للعمرة وقمنا بها ثم خرجنا للطائف لرؤية معالم الطائف دون طواف الوداع ثم رجعنا في نفس اليوم، فهل علينا شيء؟ نقول لا، لا شيء عليكم. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف للوداع للخروج من الخلاف في هذه المسألة، فإذا لم يطوف فلا شيء عليه، بخلاف الحج فإن من لم يطوف عليه دم لتركه واجبا. هذا يقول ما حكم استعمال خاتم من الحديد؟ كرهه بعض أهل العلم، والذي يرجح الكثير من أهل العلم هو جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة التمس ولو خاتم من حديد، فالخاتم من الحديد دليل على أنه كان موجود، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مهرا للمرأة، ولو كان لا يجوز لبسه لم يأذن أو لم يجعله عوضا في المهر. يقول إنه بعد صلاة الفجر وبعد تسليم الإمام يقوم بعض الناس، يعظ و وأكثرهم ليسوا بعلماء. وين فيه؟ في مسجد من المساجد. هذا يسأل يقول هل كون الإنسان بعد صلاة الفجر يعظ الناس ويذكرهم ويفوت على الناس الأذكار الشرعية أذكار الصباح والأذكار التي تقال بعد صلاة الفجر، الأولى للإنسان في مثل هذه الحالة إذا أراد أن يعظ أن يتريف بعض الشيء حتى ينتهي الناس من وردهم وتسبيحاتهم وأذكارهم ثم يعظهم ويذكرهم، هو الأولى. وإن ذكرهم فإنه لا يفوت على الإنسان، بإمكانه أن يستمع لتذكير هذا المذكر ثم بعد أن ينتهي من تذكيره يسبح ويأتي بأوراده وأذكاره التي عادته أن يأتي بها حسب السنة. لكن من فقه الرجل أن يتريث بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، لأن هذين الوقتين فيهما من الأذكار أكثر من غيرهما. يقول إذا شاء الولي التصرف فيما تحته من الصبية والنساء ونحوهم فتنزع منه الولاية، نقول نعم، وهذا يكون بحكم الحاكم. إذا أن إنسان جعل له الولاية على الصغار أو على النساء فصار يتعسف في استعمال هذه الولاية ولا يقوم بها على الوجه الشرعي، يسيء على إلى الصغار أو أنه لا ينمي أموالهم أو يسيء إلى النساء ولا يزوجهن الأكفاء، فإن حقه يسقط في الولاية وينتقل إلى من بعده، وهذا الأمر يعرض على الحاكم الشرعي لينظر فيه. يقول ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، هل هذا خاص في صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر أم هو عام؟ بل هو عام، هو عام في أي يوم يصومه الإنسان تقربا إلى الله من الصيام غير الواجب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر ولم يحددها بالاثنين والخميس أو أيام البيض، وإن كانت أيام البيض هي أفضلها كما أوصى أبا ذر بهذا. وصيام الاثنين والخميس صامهما لأنهما تعرض فيهما الأعمال على الله، وقال إني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لكن لو صام غيرها صح ذلك. يقول بعض المعتمرين يخطئ في عدد أشواط الطواف فيزيد واحدا حتى تكون 8 أو يعيد الطواف مرة ثانية. الإنسان إذا كان في أثناء العبادة وشك فيها فإنه لا يخرج منها إلا بعد يقين، يعني إذا كان شك هو في السادس ما يدري هو في السادس ولا في الخامس، نقول اجعلها 5 يصير في الخامس ويأتي بما بقي. أما إذا انتهى من الطواف وخرج من المطاف وهو مطمئن إلى أنها 7 ثم جاءه إبليس وصار يوسوس له، فنقول لا تلتفت لهذا الوسواس، لأن الإنسان لا يلتفت للشك بعد انتهاء العبادة، وأما إذا كان في أثنائها فإنه لا يخرج منها إلا بيقين، ولا يحتاج الأمر إلى أن يعيد الطواف كله من أوله. والذي يقع منه مثل هذا العمل غالبا ما أنهم هم الذين يصابون بمرض الوسواس، الذين يلعب عليهم إبليس، ما استطاع أن يثريهم عن العبادة فقال أنا آتيهم من طريق الذي هم يحبون، هم يريدون الخير ويريدون العبادة، أقول ما أصبت العبادة، عبادتكم هذه غلط، فإذا هو يطوف إذا صار في السابع قال لا أنت ما في السابع فيجعلها ستة يأتي بالسابع أما ينتهي من السابع قال لا أنت غلطان في الأول يمكنك ما بديت من الركن الحجر الأسود يمكنك تعديته فيعيد وهكذا ويعبث فيه فالشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الإنسان عليه أن يتحرى في عبادته الصواب لكن عليه أن ينتبه لعدو إبليس لا يلعب عليه ولا يضحك عليه لأنه لا يريد من الإنسان أن تكون عبادته صحيحة لما استطاع أن يثنيه عن عباده يأتيه في طريق إغرائه بأنه يقصر في العبادة حتى أنه يزيد فيها والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا خالصا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربي أحدا وإذا عرض للإنسان الشيطان فليستعذ بالله وليفصح عن يساره ثلاثة ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول هل يجوز الإنسان أن يطوف شوطين أو أكثر الطواف لا يعتبر إلا إذا كان سبعة تبدأ وتنتهي بالحجر الأسود إذا بدأ بعد الحجر الأسود الشوط الأول ما يعترف به إذا انتهى قبل الحجر الأسود الشوط الأخير ما يعترف به فلا بد أن تكون سبعة كاملة لو نقص منها خطوة واحدة لا يعتبر الطواف يقول ما جاء في قوله تعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هل هذا يجيز لنا أن نفعل في الكفار من القتل والتشديد والتعذيب لأطفالهم مثل ما عملوا بأطفالنا ونسائنا وشيوخنا نقول لا نحن ديننا بين لنا أن نعاقب المجرم ما نعاقب غيره إذا أن المجرم قتل أولاد نقتله هو ما نقتل الأولاد المساكين الذين لم يتعرضوا لشيء ولا نقتل الشيوخ الذين لم يشاركوا برأي ولا بعمل ولا نقتل النساء الذين لم يكن منهم أي دور في إيذائنا هذا هو معنى العقوبة عاقب المجرم لا تعاقبون غيره وعمل اليهود أو عمل النصارى الآن بالمسلمين هذا دليل على وحشيتهم وأنهم هم الذين يصدق عليهم المعنى الذي يرددونه الأرهاب هم الأرهابيون أما أهل الإسلام فليسوا كذلك أهل الإسلام يقاتلون ويجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا والدفاع عن أنفسهم ولا يعتدون على الأطفال ولا يعتدون على النساء ولا يعتدون على الشيوخ ولا يعتدون على من لا يعتدي عليه هذا يسأل سؤال يقول في شيء من الغرابة يقول إنسان كان يصلي مع الإمام ولما كان الإمام جالسا للتشهد الأول فلما كبر الإمام للقيام ظنه للسجود فسجد ولم ينتبه إلا بعدما كبر الإمام للركوع فنهض للقيام ولم ينتبه فماذا يفعل نقول حينئذ فاتته الركعة فبعد سلام الإمام يأتي بركعة هذا سؤال في غاية الغرابة يقول من لا يصلي بحجة أنه لا يعلم شيئا فهل عمله يسوغ له إذا كان مسلم فلا بد أن يصلي والصلاة تعلمها لا يكلفها أكثر من ربع ساعة، ما تحتاج إلى سنة ولا عشر سنوات حتى أنه يقول أنا ما أعرف أصلي. تأمل، صلي بجوار إنسان واستمع لما يقول، صلي خلف الإمام واستمع لما يقول واعمل مثل ما يعمل، وباستطاعتك أن تتلقى كيف تقول في الركوع والسجود خلال خمس دقائق. قراءة الفاتحة تعلمها واحفظها، ما تأخذ منك وقت. الذي يحتج بأنه لا يعلم شيء هذا لعاب وليس جاهل، وهذا مماطل وليس له حجة، لأن الإسلام سهل ولا يحتاج تعلمه إلى وقت، وخاصة الصلاة. وقد كان الناس يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، أغلقوا الجوال يا أخوان، الناس كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده فيبايعونه على الإسلام ويذهبون يغتسلون ويأتون يصلون، وما جلس أحد منهم وقتا طويلا وقال أنا أريد أن أتعلم الإسلام مدة سنة أو سنتين. فنبه هذا السائل وبلغه أن عليه أن يتوب إلى الله ويتقيه، وأن يبادر إلى الصلاة في وقتها في المساجد مع الجماعة. هذا يسأل يقول إنه أدى العمرة لكنه المسكين يقول نسيت أن أذهب إلى زمزم ولم أتذكر إلا بعد الحرق، ثم بعد ذلك أي بعد تذكري تحللت من إحرامي، فهل علي شيء؟ نعم عليك شيء، عليك أن تشرب من زمزم. هذا يقول عندما تزوجت جلست عند زوجتي مدة 3 أشهر ثم سافرت إلى السعودية فجلست مدة سنة وهجرتها، وطلبوا مني الطلاق بسبب ديون ومصاريف، وماذا أعمل وما حكم ذلك؟ فعلى الطلاق حرام أم لا؟ الإنسان لا ينبغي له أن يغيب عن زوجته أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها. عمر رضي الله تعالى عنه سأل بنت حفصة أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كم تصبر المرأة عن بعلها، فقالت 4 أشهر إلى 6. فكتب إلى أمراء الأجناد في الأقاليم أن لا يغيب أحد من المجاهدين عن أهله أكثر من 4 أشهر إلى 6، وهو ما جاء في آية الإلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فإذا أن الإنسان غاب عن امرأته، لا شك اكتب سؤالها، إذا أن الإنسان غاب عن أهله 4 أشهر أزمه أن يعود إليهم، وإذا تضررت المرأة فإن لها الحق في فسخ النكاح، إذا لم تستطع أن تصبر عنه فإن لها الحق في فسخ النكاح، إلا إذا كان سافر بإذنها وموافقتها. هذا يقول انني اذا دخلت دورة المياه لاجل ان اتوضأ اعاني من سلس البول إلى أن تذهب صلاة الجماعة، فما رأي الشرع في هذا؟ رأي الشرع أنك موسوس، وأن عليك أن تتقي الله، وأنك قبل ذهابك إلى الحمام تستعيذ بالله من الشيطان وتستنجي سريعا، وعليك أن تخرج من دورة المياه وتتوضأ سريعا ولا تتوقف، وحدد لوضوءك مدة دقيقتين إلى ثلاث ولا تزيد. وإذا قال لك الشيطان إنك لم تغسل وجهك قل بل غسلته، إذا قال نسيت يدك قل ما نسيتها، إذا قال نسيت أن تمسح رأسك قل كذاب، وكمل وضوءك بسرعة واذهب إلى الصلاة. والإنسان بهذه الحال يستطيع بعون الله تعالى أن يتخلص من هذا الوسواس، وليست المشكلة عندك هي مشكلة سلس، وإنما هي مشكلة وسواس. يقول نعلم أنه لا يجوز الإتيان بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، فهل لو ذهبت إلى التنعيم بقصد زيارة هل أحرم منه أم من الميقات الرئيسي؟ نقول علمك بأنه لا يجوز أن تأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة هذا علم غير صحيح، بل إنه يجوز للإنسان أن يأتي بسفرة واحدة بعمرات كثيرة. فعلى سبيل المثال لو أن إنسانا أتى بعمرة في الصباح وانتهى منها ثم ذهب إلى جدة لزيارة أقاربه، وبعدما انتهى من زيارة أقاربه وتغدى عندهم جاء بعد العصر يجلس في مكة، فإننا نقول تحرم من جدة وتأتي بعمرة. فأتى بعمرة بعد العصر وبعد المغرب وجد زميلا له وصديقا فدعاه للعشاء عنده في مخطط النورية، فذهب وتعشى عنده، وبعد العشاء قال أريد أن أرجع إلى سكني في مكة، فنقول يسن لك أن تحرم من بيت صاحبك هذا وتأتي بعمرة، لأن النورية خارج الحرم مراد تنعيم. فهذه ثلاث عمرات في يوم واحد وكلها صحيحة وكلها مستحبة، لكن العمرة غير المستحبة هي التي ذكرتها قبل قليل. أنت أتيت لي وأديت العمرة وجلست في مكة، هل تخرج من مكة لأجل أن تأتي بعمرة ثانية؟ نقول هذا غير مستحب. أما لو أنك خرجت لغرض وأردت أن ترجع لمكة فحينئذ رجوعك إلى مكة ينبغي أن يكون بحال إحرام. هذا سائل يسأل يقول نراك تحذر من استعمال الجوال، فهل في هذا شيء؟ نقول نعم فيه شيء، وهو أن الإنسان عندما يدخل مع باب الحرم لماذا دخل؟ دخل لأجل أن يتعبد، وحينئذ هو في شغل، وهذا الشغل ليس هين وليس بسيط، وإنما هو هام، وينبغي أن يتفرغ له الإنسان، لأن الإنسان في بيت الله فينبغي أن يشتغل بما يطلب منه من ربه جل وعلا، والمكالمات قابلة للتأجيل، و99% منها غير مهمة، وواحدة في المئة مهمة لا فوت عليها لو أخرها ساعة أو نصف ساعة. هذا من ناحية. الناحية الأخرى أن بعض أجهزة الجوال تكون ذات نغمة موسيقية، والنغمة الموسيقية محرمة بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، وهي الغناء، أقسم على هذا ابن مسعود 3 مرات. ونبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذه من المعازف. وما كنا نظن ولا نتصور قبل سنوات أن تسمع الموسيقى داخل بيت الله، والآن نسمعها كما سمعتم منذ جلسنا 10 مرات. وهذا أمر منكر خطير، ونخشى من العقوبة بسببه. أحيانا الإنسان يطوف بين الركنين ويسمع الموسيقى، أحيانا الإنسان ساجد في الفريضة ويسمع الموسيقى من حوله. فلماذا هذا يا عباد الله؟ ألا نستحي من الله؟ الله تعالى يغار إذا انتهكت حرماته، ويمهل ولا يهمل. فإذا أن الناس تمادوا وتهاونوا في هذه الأمور، فإن الله جل وعلا قد يعاقبهم بمثل ما عاقب به غيرهم. وإذا كان المولى جل وعلا عاب على المشركين التصفيق والصفير في الحرم، فكيف بالمشركين؟